إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. في مال إخوة الإيمان، وعلى مدى 45 دقيقة نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة الإسراء، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع ذرية من حملنا وليتبعوا

إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما ليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا فإذا ليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا النهار مبصرا يلقاه ميسورا وما كنا ومن أراد الآخرة وسعى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق الله العظيم. من سورة الإسراء تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.